للقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد المحسن القزازي المقيم في قرية نجع القزاز مركز أبو طشت بمحافظة قنا، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: إحنا أهالي قرية نجع القزاز مركز أبو طشت محافظة قنا، في يوم صحينا من النوم لقينا الحكومة عملنا وحدة صحية على أعلى مستوى. طبعا فرحنا وعملنا فرح، والنسوان بقت تزغرت وبقينا نفرج الشربات على بعض من الفرحة. أمال إيه عاد؟ هو في بعد الصحة كلام، والأهم من كده إنها اتفرشت واتجهزت وبقى فيها عيادة أطفال ونساء وتنظيم أسرة وعيون وباطنة، بقت حاجة كده ولا المستشفى الكبيرة، لدرجة إن الواحد بقى يمرض وهو مالي يده وخابر إن عندينا عيادة كاملة من مجاميعه، وكمان بقى فيها تطعيم اللقاح بتاع الكورونا، وهي الوحدة الصحية الوحيدة اللي تم اختيارها عشان تدي اللقاح. دلوقتي هتقولولي لما كل حاجة بقت تمام التمام أمال فين الشكوى عاد؟ صحيح كل حاجة بقت تمام التمام، لكن فجأة ومن غير مقدمات كل حاجة وقفت، مفيش دكاترة بقوم يجوا، والعيادة بطلت وأصبحت إيه؟ عبارة عن مجر إداري للإدارة الصحية لمركز أبو طشت. كنا خير اللهم اجعله خير. لا لا لا لا، خير خير طبعا إن شاء الله، احنا بس بنعمل شوية تطويرات كده وحنستأجل في العمل تاني بإذن الله. تطوير إيه يا سعادة البيه؟ هي العيادة لحقت؟ دي كانت يا دوبك بتبتدي. طب ده طعم الشربات اللي شربناه، حلاوة العيادة ما فتحت عندينا لسه، في بق الواحد ما راحتش. انا مش عايزك تقلق من اي حاجة ابدا، العيادة هتفتح تاني وهتشتغل ان شاء الله، في لسه سندوتشات يا ابراهيم. واستنينا يا حضرات زي ما قالولنا، لكن طال انتظرنا ومفيش جديد واصل، العيادة ما بتشتغلش ومفيش دكاترة بتيجي ولا حتى ممرضة، ورحنا سألنا تاني قالوا: ما انا قلت لك ما تقلقش يا محترم، المهم انت صحتك تمام الحمد لله، شوف ان شاء الله خير، روح انت بس وحط في بطنك بطيخة صيفي، هاتلي ميه ساعة مع السندوتشات يا ابراهيم. وادينا على الحال ده بقالنا كتير، والعيادة بالنسبة لنا مسألة حياة او موت، دي بتخدم نجع القزاز والعمارات السكنية شرق البلد ونجع زيدان ونجع فاطمة ونجع أبو زهرة، يعني فوق 20,000 بني آدم. عشان كده لابد يا أخوانا من عودة العيادة والدكاترة من تاني. يا ترى مشكلتنا دي ليها حل ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.